بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أورد ابن حجر في كتابه الأيمان الدعاء لمن صنع معروفا، قال: قد أورد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قد أبلغ في الثناء. حديث جاء ورد في حديث آخر: الدعاء إذا عجز العبد عن المكافات مكافات. يعني الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن صنع لك معروفا تكافئه بصنع المعروف، فإن عجزت أن تكافئه بصنع المعروف تدعو. لكن هذا الحديث لا مناسبة له في باب الأيمان والنذور. بدل ما تجيبه كده ما عنده أي مناسبة. الدعاء. هل ذلك؟ نعم. يعني محله الجامع. كتاب الجامع. دعاء. طيب أيوه النذر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. طبعا ما تعرض لكفارة اليمين لكن معروف الآية. نعم. كفارة طعام. كفارة هذه بالترتيب بس يعني إذا كان في تنبيه. العامة خلهم حتى طلبة العلم أول ما يسأل عن كفارة يقول له صوم ثلاثة يوم. لكن الله عز وجل يعني ما جعل صيام الثلاثة أيام إلا بدلا. ابن عباس قال: كل أو في القرآن فهو التخيير، وكل و هذا بالترتيب أو ثم بالترتيب. ربنا قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ده المقام الأول، يا تكسوهم يا تطعمهم، دي بالخيار أو بالتخيير. ها، أو تحرير رقبة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. برضو بالخيار أو تحرير رقبة، يعني يا تكسوهم تطعمهم أو تحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. إن لم يجد دي معناها بعد الخصال الأولى دي حتى تنتقل له، فمن لم يجد لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن لا تكلوا، لنفس المعنى أنت. فالكفارة الخصالة الثلاثة في الكفارة هذه بالخيار: يا تطعم عشر مساكين، يا تكسوهم، يا تحرير رقبة. أخفاهم تطعمهم. نعم. أي أخفاهم عشرة طرفول بخمسة ألف واحد، يعني خمسة ألف كان يقول تكسوهم واحد فيهم تكسوهم على كل حال. طيب إذا عجزت عن الإطعام والكسوة والتحرير الرقبة تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام. طيب دخل بعد ذلك في بيان حكم النذر، والنذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة بأمر ليس واجب عليه في أصل الشرع. يعلقه بحدوث أمر ما يلزم العبد نفسه بقربة ليست لازمة له في أصل الشرع، يعلقها بحدوث أمر ما زي العوض كده، حصل كده يحصل كده، ما حصل كده كمان كده لا يستحق له. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. ليه لا يأتي بخير؟ النذر ليه لا يأتي بخير؟ كما قلت لكم لأن صاحبه جعله هناك القربة لكن جعلها على سبيل العوض، فإذا قام بها اختل فيها جانب الإخلاص، إن يكون ضعيف الإخلاص فيها أو لا يخلص فيها، إن شفى المريض صرت بلا خير. شفى الله عز وجل المريض، قام يصلي هذه الثلاثة أيام على أساس أنها عوض، لو لم يشفي الله عز وجل مريضه ما صام. إنما يستخرج به من البخيل، يعني هو مفترض يفعل ذلك من غير نذر. شكرا لله شفى مريضه أو حقق مطلوبه